Ada orang yang tidak ada apa-apa. Orang yang حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرا ابن أبي حسن قال شريا عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضع له jadi musuh jaga tuh kita cuma terus berjuang. Hari jadi musuh jaga jaga pun mohon banyak orang berada. Basi pos jauh lah, jauh di mana. Jadi musuh jaga apa ada apa lagi jaga pun mohon sebenarnya mana. Balang ini mana? Basi pos jaga sudah berada. Inap berjuang mana? Senang mana? Susut berjuang. Ia ni. Atau yang kasih jaga juga, musuh dulu dah berkuasa. Aisyah balik ada aku menjaga siapa pun mahu terjaga. Kau semua guru jangan terus bilang mata kita, mana guru pun jangan bilang mata kita lagi. Ini sebab Allah tidak pernah menyesal. Mama pun ada kau, dia ni. Kau pun terus terang, siapa pun mahu terjaga, nak semua juga ok. Dia boleh mengambil hal terbulan, sama dengan asyik di mana. Ada kosong mana? Nah ini nanti, aku nak buat apa ni? Aku tidak tahu. Murah sekali, mesti kali itu juga. Kali ini mana pasti boleh jual. Boleh kali ini mana? Mesti waktu kita pernah pernah baca nama, mesti waktu kita lah. Pasti boleh jual. Boleh jadi aku memang bela lagi kita, kita lama lagi punya apa? Kita kita. Orang mana mana, nak ramu semua mana dah? Mesti murah sekali, kita kita lah. Mana jadi pasti boleh jual. Mana? Ina perasan dalam mana jual mana? Dalam pertunjukan sesungguhnya, kami terperangkap dengan apa yang telah dilakukan. Macam mana yang hanya cara berbaik. Hadisnya Abdullah bin Yusuf. Boleh nak katakan bukan mendarai? Saya menyebut nama Abdullah bin Yusuf. Kata Abu Zaman. Bukan bukan suara cara Imam Malik. النافع ويا من عبد الله بن عمر أنه قال يقول ماله كان الرجال والنساء يتوضعون في ثنان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كم رسول جواب من جاء كثير كلمات كثيرة لك الله رسول جواب من جاء كثير كلمات كثيرة لك الله ولا تقوى إقرار الدكتورات إثمانات مثل جاءتها كمان يقوم بحقه Tidak mahu terkaji. Jika Allah Taala agamulah berfakir, Jadi nama kita adalah yang Arab Arab dunia wajah Arab Arab. Bagaimana sama pelajaran mana apa kita sama tanya mana kuat. Bagaimana sama tanya Arab Arab. Arab wajah kita baik apa yang kita dapat. Kemudian acara acara keluar keluar apa yang kita dapat. Jadi nama yang mana Muslim ada keluar keluar. Jadi kalau apa pun nana ajaru Allah ada waktu Allah ada Quran nanti. Pun nana ajaru. Bukanlah orang cakap tu maksudnya, maksudnya mereka ada tu ini bukan dana. Tahu ni kita pakar pun orang cakap lagi tidak ada. Boleh asli. Boleh tu boleh kita tahu apa. Kita tidak tahu kita tidak tahu apa kita tidak tahu. Nanti mungkin aku lebih tinggi tuan tuan yang kau wajib korban bersih. Okelah ini. Hari kita pun nukar lola. Mana mahu yang wajib? Bukan ini akhir dari kita pak. Kalau kita ada kita pakar pun ada. Jom nu makan berusaha lah akibat. Orang mana yang ni makan pun ada. Kemana umur aku, pun jauh ini musuh. Belajar kaji mana berusaha kerawat lah. Menjadi mana berusaha apa? Berusaha kerawat sekolah mana? Jika lo, sama musuhnya berusaha kerja, berusaha apa? Bukan sekolah. Mana boleh kita berusaha apa? Yang ni musuh tak cepat itu, berusaha ada ni kerja ni kena mabar berusaha. باب صحب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. نبغى نبغى قرارا كذا يعني مغرض لنا. كلا يا كذي كذا أبوه كذا مغرض من. كلا يا كذي كذا أبوه مغرض من جيه. ثم نا دلنا بالقول من هالسنة مغرض أبوه نمغرض لنا. أم تكذب كذا أبوه كذا مغرض. حدثنا عبد الوليد من نعمرنا ولا بشرنا عبد الله قال حدثنا شعبة ويعمل شعبة عن محمد بن المنكدر ويعمل قولا محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ماذا وكان جابر فجابره جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدني قال فلان ما قتل فلم اعطه ولد ما وانا مريض فقلت ما لا اعطي عليك بالفعل كلام عليك فتوضا وصب علي من وجوده ثم لست في كلام عنه ولو كان عليك ما تريد سلوك فرأيت ابليس تعطينا قصر وقصر الى قوله ذلك فقلت قبل ثلاث مقال يقول عليك فقلت يا رسول الله قالوا قال لك ما لك شيء لمن الميراث قلت لك تركت لبريتيتا رغم انك تستمع كل كلام ما هو قرانا ما تكتب إن ملاك قائدنا على الذي سدر الناس وعبنا تبعنا يوم أقول لي إني أجل نتاعي إنما يريدني من كلامة فقال أقول لنا نريد أن يتعرف على الله فلا يجمعي بل ما أقول لك بل ما تيب ولا نصف جاكي هذا هو تعالى فاتي باتي بسرطي بسرطي وموجي كأشياء يقول لك على الله يوم أنا كأشياء يجب أن على قائد فنزلت آية الفرائض. عليك لو وجد ملكة فلا تغلق يعني يطلع آية دي أنا كلا طاولة ولا تفهم. ثم يطلع آية الناس أنا كويت. ثم أروي هذا كذا كذا سائر كفني موت الناس. ثم أنا بعد كذا لا أكيد تجي تا وتجي تا وتجي تا تا. مالك تا كذا كذا تا كذا. أما دلنا بعد باب الغسل والوضوء في المحضر والقدح والخشر والحجارة. باب من المحضر الموضوع كارتين جيتا من المنو من المنو التقوضي جالي وينا هو بغض دالي كتاة كتاة المنو بغض دالي كتاة كتاة كتاة جيتا وقالو جيتا أمر الصبيان بالبامون، والقلم يريد دعائي، يريد دعائي دعامي صنعاء الله، ولقد أقوالنا جريء، حدثنا عبد الله بن منير هل كان من أولى قال يا عبد الله بن منير لا سمع عبد الله بن بكر هل يا عبد الله بن بكر لا قال حدثنا حميد ويا من الحميد لا هو أول يقول التعليم أن عنس قال أنا سأرتب حضر بالصلاة قسل وغسل بالله في الأولى فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قومه كونوا ماتوا كاتر مصر لا غرو تارو باسنا فتاتر كيتا نمرو ماتوا كاتر جان غرو تارا مصر دارا غرو سيامي فتاتر كيتا سوا مونو مونو ماتوا كاتر جان تارو باس كونوا ماتوا كاتر تارو باس مونو ماتوا كاتر جان ماتوا مصر دارا غرو تارا كيتا فتاتر كيتا سوا فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضاب من حجارة مثيل ماء قلنا عني من الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم yani alkumi ko da kan fitiri do ji fitiri du ko kan ko na ko ni ki wa na ji ba ji fitiri du ba fa so wa ni ne do ba ya be su da fi kafa kuma dal na be da ni ma da ko hala ala tra ku ti da ti da ku ni ka ko ma na ko a da ga ku ba ti na ka na ala ba ti ka ti da ku ni na da ko ba فتوضأ القوم كلهم. ما لا تري كذا تبني منو؟ هو هو من بيت لي تاجيرا أكلا كذا رجيم ما من هذا كنا. أكلا كذا بقول لك ما كنا. دوا على بقول لك. نبي تري نبي تلا دوا على نبي تلا كذا تاج ما كنا. جبر ما كنا. قل لا كم كنتم؟ هو أنا مريض وكذا أنا تبي نعطاه وجبة مني كلنا. نبي تبنا دوماني كنا. قال. أبو. ثمانين وزيادة. كم هو في شيء كبير يا بابا؟ ما هو في شيء كبير بابا؟ نحن كذي من أمس دواعي ما هل كذي بقول ترى بقولي أقولنا؟ ما nga bolo ba mo mo bisi mi na kuma be bolo be ti ta wa ta ta do ba ta ko ta ba mo na mo wa la ke ba mo be le ta ko te ti ta ta na mo na ko ta sa le mo na na me na wa la o para la o ya ni ri la o ka mo na na te na ro te ti ta ta ba le mo na wa la ne na ka ko da le ra na mi wa la mo ni ni ta ni ta ta ne mo bisi mi bolo mo na Guru nampak tapi tidak, kita ini tidak bawa orang kita. Ya, yang nak dapat ini kita menjual. Hadisnya Muhammad bin Al-Ala. Hadisnya Muhammad bin Al-Ala. Ibu lara lara. Kami hadisnya Abu Usama. Oya, saya bukan Abu Usama. An Murid bin Nabi Buddha. Oya, saya Murid darah, Murid darah, Murid darah. Nabi Buddha. Oya, saya bukan Abu Usama. أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدر فيه ماء. هل أفضل السلبة هنا على كبير الدماغ؟ فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ثم لا تجعل تجربه من الكنما قد لا تجربه من الكنما قد لا تجربه من الكنما قد لا تجربه من الكنما قد لا تجربه من الكنما قد لا تجربه من الكنما Saya ingin silakan kepada mereka dalam nama orang yang muda di belakang nama cinta ini sama. Moga tidak disikat. Oleh hanya wala, kata wala, yang tidak tidak nanya wala, kata tidak tak mereka tidak. Menama, mudika sama cinta tidak. Saya, mulut dia tidak dengan kita harus disikat. Hadassana Ahmad bin Yunus. Ibu Ahmad nanti bahwa nama bin Yunus lah. قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة. ويبنى عبد العزيز بن أبي سلمة. قال حدثنا عمرو بن يحيى. ويبنى عمرو بن يحيى. عن أبي. ويبنى عبد الله. عن عبد الله بن زيد. ويبنى عبد الله بن زيد. قال. وقول. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثلاثة نعمل سبامة. فأخرجنا له ماء في توري. وليش جدا ما نلقى من شكر فتوضا فغسل وجهه ثلاثا ويديه من مرتين مرتين ومسح براسه فاقبل به وادبر وغسل رجليه Kemudian barang pokoknya hanya kita bawa sedikit cerita pokoknya. Barang pokoknya sedikit cerita yang ada tertulis mili hanya kita bawa. Jika kita sedikit cerita selama nak sedikit cerita kita tidak berada. Amalnya kita tidak berada. Hadisnya Abu Yaman. Di mana Abu Yaman? Kal. Aku. Akhbarana Syaib. Kau boleh barang jangan Abu Yaman. Anzuri. ويعلم زوري العبيد يعني المسيحان قال وقول أخبرني عبيد بن عبيد الله بن عبد الله بن عزبة وقال الله بن عبد عبيد الله بن عبد الله بن عزبة أن عائشة قالت فإيش يقول لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من عائشة رب لا يعجبه فقبل عنها واشتد به وجهه أقام عن كلامه وسمعت عنه استأذن عن زواجه وقالت لي يجني أمسو طوفة في أي مرة في بيتي قالت وقالت جنائي سمسك دبرا أقتاتو ألي أي شرسو أغفرتي أو جنجي أمسو طوفة فأذن لها أمسو طوفة جنوية طوفة أقوى شكرنا طوفة أقوى شكرنا طوفة أقوى شكرنا طوفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين. قال رب ورجلك من وجهه وصب إلى قطعان مثل ذا. فخط رجلان في الأرض بين عباس ورجل آخر. فأتى بلا فخذ ما نبى. إذا تأتى ولا. عباس من مغلا. عمود في توقع. قل يا قطعان مثل ذا قطعة كني تقول. نعيرنا مغلا في فراغ بيني من أفضلني. قال عبيد الله قال عبيد الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عبد الله بن عباس قال ابن عبد ورائي لأكمين عشر من قلتان أخو موت قدين هل أكرا تغطان بسر الله يا من عباس من ولو عليه ابن عاصم الله هو ولي برسل فقال قال ما أتدري من الرجل الآخر هم وتبرن من ياسا ما توفقين مؤمن وجه دوا قلت لا هل قال تصل قال أقال ما هو علي بن أبي طالب وين علي بن أبي طالب رحمه الله وكانت عائشة رضي الله عنها عائشة بن أبي طالب تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقمال قال فلا ترون سلاما بعدما دخل بيته واشتد وجعه ممنع أقمال أصبنا لي فنبقى لا أقمالنا حريق علي من سبع قرب أقوم أقوى تا فرقو قلوب لا بتا جيدا تا وجبر وكنا لم تحل القوقية هن فرقو قلوب لا نبي دم أقوم فرق جما بوفن من فرق وتا أوجيتا نبي فرقو قلوب لا أني أعهد إلى الناس كذا بابا قال لي كانوا صموا يا بابا كمان وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت لي جانب بين وشطر وقتي أبو ولموك لا تبرا لك أصلا وإذن حفصة إبراهيم عن صدر لك أيام ما في صدر ثم تفقنا نشوف عليه تلك حتى تفق يشير إلينا ثم أنا قرأت سورة وقرأ وقرأ الجيم توفيق وسلم سورة عن قاتلين وقرأت سورة كتفة رسول الله فوق أنا نحن تمسيقي أم قد فعلتم ثم نعرفهم أبوية بارة من الكاتب من الله سبحانه ثم خرج إلى الناس أطلق أبوة دام سلا تطلق ما هو ثم نعرفه ثم نعرفه يعني أبو قوي بابو كتا لمي mogol ke da titi da na wono na na ko wala wono wala wala da ta ta sure ay da ma ni mon na la ta na ju na da ni ta ta ko ko ro da ta na ko ta ma ga ta ta ko ro yi ya di na ma ta ko ko ti ni na ti da a ta ndan na me ta mu ba ko da yi ti pa kan wala ju ni ta ta la ni ti ma ko na ta ko ti da ta ko na fara ta ka ba jisma ke ba ina ba ko ne ma ta ro ko da la amu ko na ko ta amin an dai ko ko na ko ba ta ko na na ai ja ba ko na ja ko na bi ko na ta ra ko ya ji ko ko ta ba ke aka ba na ko ta أنا صلى الله عليه وسلم ومن الناس قاسية أمن الطبيعة الثانية أن أعود أليك لا تقوى سوف لا مزول من يوم جاء واجبه كذا هل نعم من أنه واجبه هنا يجيني من مسائل تقوى أطبع ما كان هذا من وجه الحاجة فعلا قراء يجيني من مسائل وجه الحاجة فعلا تقوى سوف لا واجبه كم سوف جنا ناجي تقوى يا لك تبلا kadada ya tsoro ne mana ba a tsira da ni da rawa mana ba ta yi ko na yi ko mai shawara da su amma ko na ba da ni da kai na ku manu da ruwa da shawara mu ne a bani ku mana har sai na tsira da su da ga mun ta fara ba ko na kada ba ku na ni ka da kira ku na ma ka tsawa ta mun kada ya yi ni ni mu sona ka to ala ko ba ka ta to ka ta da kada kan ta ga Allah ta mu wace yin kada yin kina na ma ma ka ra sai sai ma ka ra da so bara ta mu so ka ja ta ko har ta da mu ko na tsaya ta ko mu ko kin man kare ta ta mu zilla in ka ga ko la ji da ga ta kare ni zilla ki ta ba ne ni zilla mu ko ta ni na ta ala ka ra ya ta ne ali ali abar ta ta na ta ta ni su ko ala ka ka yin na wan ni na fasura ba ne ba ta ya ta ne ta na ji aw ba ta ba ta ji la aw ba ta ji ta ne mu wai ta mai sai da mu ne ko ya da ya la ta ne ta ka na ji aw ba ta ji kuma na mun fanna mushkil ko bọ́lá ní a tó tí a kúrò hálà tó tí a tó kúrò ẹ̀ tí la ọmọ rẹ tí a kọlọsí tí a mọ̀nà ní bẹ alẹ́ fana mọ̀ ní wọlé bẹ tó bọ̀ lẹ́kẹ̀ parce que mọ̀ jẹ́ wàlẹ́ jọlẹ́ náà fana tó a ẹ̀ tí lẹ́sẹ̀ o wa fẹ́ sọ nana tó náà yí fàmù jẹ́wọ́n ní bọ́ọ̀kọ̀ náà ló jùmẹ̀ yìí ìdíwá ló bẹ̀rẹ̀ nọ ala kàrẹ́ wọn ti bá wọn ló ńlá tó nyomi náà tó mọ tẹ́lẹ̀ àyà ti ka kábíkẹ́ ti ẹ̀rí sàbọ̀ yìí sàbọ̀ ló jù àwọn tẹ̀ àkùnmọ̀ kọ́kọ́ ló jọ rẹ̀ kó yìí mọ̀mọ̀ mẹ́rin náà ti ń sáfẹ́ wá sí sàbọ̀ ti rà wọn fẹ́ òṣèlú láàmú ẹ̀fọ́ òṣì rẹ̀ alẹ́ rẹ̀ ti dé tó alẹ́ fún akẹ́rẹ́ sàbọ̀ kẹ́lẹ́ bá tó ń sì àkọ́fẹ́ pàṣẹ ní mọ̀mọ̀ tẹ̀lé rẹ̀ fún aná ní mọ̀mọ̀ ti rẹ̀ fún aná jù àkọ́fẹ́ àwọn yóò fi ti rà àti rà lọ nà ní mọ̀tà ń sọ sàbọ̀ ń bá wọ kó ثم أدخل يده فاغترف بها وغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فعقبر به وأخذ ثم وصل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ Thank you.